لكن قال استشكلها الطائفة وقالوا إن الكفار لا يظنون يعني إن ضر الوثن أقرب من نفعه، وليس هو في حقيقة الأمر هكذا، إن ضره أقرب من نفعه بل هو لا نفع فيه. فما وجه ذلك؟ وذكر أهل العلم أوجه كثيرة، حتى أن ابن عطية ذكر تقريبا 6 احتمالات، شيء في من ناحية لغوية وشيء يعني احتمال، لكن عاد من أحسن ما قيل بعض العلماء قال يدعو لمن ضره في الآخرة أقرب من نفعه في الدنيا، يعني إن كان له نفع في الدنيا فإن ضره في الآخرة أقرب وأعظم، ونفعه في الدنيا ما يحصلونه من بعضهم قال ما يحصله من السلامة من الناس، فإنه لو خالفهم تسلطوا عليه كما فعلوا مع الصحابة، فهو سلم على نفسه لكنه أضر بنفسه. ومنهم من قال كما ذكرنا في الأسبوع الماضي إن هذا أسلوب عربي، فالمعنى يدعو لمن لا نفع له أصلا، ولكن العرب تقول هذا الكلام، مثل قولهم ذلك رجع بعيد أي رجع مستحيل. ومنهم من قال مثل يحيى بن سلام في تفسيره، وتفسير ابن أبي زمنين هذا هو اختصار ليحيى بن سلام، يعني لا يستغرب أن يتوافقان لأنه مختصر، ولذلك يحيى بن سلام ما وجد عندنا إلا من سورة النحل وما بعدها، لكن التفسير الآخر موجود كامل وهو اختصار لابن سلام. قال يحيى بن سلام يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، قال يعني أنه ينفق عليه وهو كل عليه، جعل الضر والنفع واقع على الصنم نفسه، يقول أنت أن الكافر ينفق على هذا من وقته من دفاعه من جهده ويذبح له ولا يحصل من شيء بل هو كل عليه، فالصنم لا ينفع عابده شيئا بل يضره، فصار الضر أقرب من النفع. ومنهم من قال مثل الزجاج والنحاس وغيرهم إن هذا مثل رجع بعيد. والسدي يقول يدعو من دون الله ما لا يضره إن عصاه في الدنيا وما لا ينفعه إن أطاعه، يدعو لمن ضره في الآخرة من أجل عبادته إياه في الدنيا أقرب، وذكروا أشياء، لكن الله أعلم أنه من أقوى الأوجه أن هذا متعلق بالشيطان، عبادة الشيطان وليست عبادة الوثن نفسه، يعني ليست يدعو الثانية مثل يدعو الأولى، فيدعو يعني يعبد الشيطان بدلالة ما تقدم من ناس من يتبع كل شيطان مريد، بدلالة آخر الآية قال لبئس المولى ولبئس العشير، وهذه في عرف القرآن تطلق على الشيطان، مثل قول الله عز وجل يعني ما يقال الوثن إنه عشير لكن يقال للشيطان إنه عشير، مثل قول الله عز وجل ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، فجعل الشيطان قرين وهنا عشير يعني مصاحب ومولى، اتخذه مولى. فذكر في الأولى اللي قبلها عبادة الوثن، وفي الثانية عبادة الشيطان للأصل، وقال إن الشيطان قد ينفع كما يفعل مع السحرة، فإنه ينفع السحرة ولكن ضره أقرب النفع، ينفعهم وينفع الكهنة وينفع الشياطين هؤلاء ويرجف لهم ويخوف أولياء، لكن ضره أقرب من نفعه، ولذلك قال لبئس المولى ولبئس العشير، بمعنى مثل قول الله عز وجل عن الخمر سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن هناك في الخمر لكن هنا في الشرك. والأوجه كما ذكرت لكم كثيرة، والناس كل ضرب بسهم وكل يشوف وش وجهه، حتى كما ذكرت لكم بعضهم قال يدعو هنا ليست يعبد وإنما يسمي من ضره أقرب من نفعه إله، يسميه إله وهو ضره أقرب من نفعه، والمولى الإله الحقيقي هو الذي يكون ينفع عابده. وهذا كل آية في تقبيح الشرك وتقبيح صورة العابد والمعبود. وبعضهم أيضا قال مثل يشبه يحيى بن سلام، النظر هنا ليس الصادر من المعبود وإنما الواقع على المعبود، يعني أنت مهما تنفع المعبود هذا في الحقيقة تضرها أكثر ما تنفع، لأنه ما يشعر بنفعك، فهو يعني ليس الضر الخارج منه وإنما الواقع عليه. هذا هو يعني مجمل، ولا الأوجه كثيرة جدا. طيب قال لو رجعت إليها تتضح لك، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو يعبد أو يسمي أو يستغيث أو يضيف أو لمن ضره أقرب من نفعه، إما ضر في الآخرة أقرب من نفع في الدنيا، وإلا أيضا ضر في الدنيا أقرب من نفع في الدنيا، حتى لو مثل ما قال الإنس والجن الشياطين الإنس والجن، ربنا استمتع بعضنا ببعض، قد يستمتع هؤلاء بهؤلاء لكن الضرر الأكبر هو أقرب من النفع. ودائما آخر الآية يفسر أولها، لبئس المولى، إذن هو اتخذه مولى ناصر. وانظر إلى العلاقة هنا، هل الوثنيين يتخذون هذا مولى بمعنى حتى لو ادعوا، هم يدعون أنه مولى كما قال أبو سفيان يوم أحد، لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، فهم إنما هو فقط حمية الجاهلية، لكن المولى هو الشيطان، هو اللي يتولوه، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. ولا بئس العشير، اللي اتخذوه قرين وعشير وصاحبه والشيطان. طيب بعد ما ذكر الله الأوجه أو أصناف الكفار، منهم الدعاة ومنهم المقلدين ومنهم المترددين اللي على حرف ويتربص بكم الدوائر وشوف، يعني ذكر الله كما هي المثاني الصنف الآخر، فقال وهو بداية الدرس اليوم، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، وعد صادق من رب مقتدر، لكن بهذا الشرط، آمنوا إيمان وعملوا، لابد من تصديق الإيمان بالعمل، ويعمل الصالحات أي عمل لا يقبل حتى يكون صالحا، والصالح أن يكون خالص وصواب. وعدهم الله بجنات تجري من تحت الأنهار، وليس الجنة، إذا قيل لك الجنة ليس أعظم ما فيها الدور أو القصور أو الحور، أو أعظم ما في الجنة هو الكرامة والرضوان والقرب من الرب جل وعلا والنظر إلى وجهه، يعني كون الرب يقرب عبده بحيث يكون بجواره ويسبغ عليه رضوانه ومغفرته ويصحب صفوة أولياء، هذه الجنة. وهذا هو الذي يعني ظل فيه بعض المتصوفة، إنهم قالوا نحن لا نعبده رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبده حبا له، أو كما قالوا يعني هم يظنون أن الجنة هي الأشياء المادية فقط، وهذا شطحة بعيدة. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء يعبدون الله عز وجل حبا له ورغبة فيما عنده وخوفا مما عنده، وقالوا عدهم بغوا، يعني أي علم لا ينفع يؤدي للبغي والطغيان، قالوا لا يضرنا لو عذبنا لو أدخل النار لو كذا لو قال لربي كذا قل له كذا، يعني أعوذ بالله، يقولون كلام سيء وفاحش ويستهترون بالنار وبالجنة، يعني أعوذ بالله لعبهم الشيطان. نحن نعبد الله عز وجل حبا له وخوفا منه ورجاء لما عنده، وإذا رجونا جنته فليست الجنة هي ما فيها من أنهار أو نساء أو كذا، لا، الجنة هي الرضوان، وهي القرب، وهي النظر إلى وجهه، وهي مصاحبة أولياء، وما فيها من الكرامة نحبها لأنها كرامته جل وعلا، لأنها منه، وهذا في القرآن كثير لو تأملت. قال هنا إن الله يفعل ما يريد جل وعلا، وفي سورة البروج فعال لما يريد، وهذا تمام القدرة والعلم، إرادة عن حكمته، وأي شيء يريده هو فعال لما يريد، وهذا تمام القدرة جل وعلا. وفي هذا إشارة إلى أنه يفعل ما يريد حتى من الهداية والضلال، وسيأتي الآن يهدي من يريد، وأن قسمته للخلق إلى أصحاب نار وأصحاب جنة، وهؤلاء فعلوا كذا وهذا مصيرهم كذا، هذا من إرادته ومن فعله جل وعلا، يفعل ما يريد. ثم قال جل وعلا أيضا، لأنه الآن يخاطب الكفار ويوضح، يعني كانوا يشكون في وعده لنبيه وانتصار نبيه لما يرون من ضعفه وأنهم قلة وضعفاء ويحتقرونهم، فقال الله عز وجل يخاطب هؤلاء ويخاطب الناس عموما: من كان يظن، مجرد ظن، أن لن ينصره الله ينصر نبيه. وهنا الإشارة إلى أنه هو محور الحديث ومحور الكلام، وهذا كثير في القرآن، إذا كان الشيء واضح وجلي ممكن الإشارة إليه ولو لم يتقدم له ذكر، مثل قول الله عز وجل قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. وش اللي توارت؟ الشمس. طيب الشمس هل سبق لها ذكر؟ ولا ذكر، ولا ذكر، لكنها معهود ذهني، مجرد ما تقول هذه تدري وش اللي توارت بالحجاب. فهذا كثير في القرآن، أن يذكر إشارة إلى شيء غير موجود نصا لكنه موجود ذهنا. الحديث الآن عن محمد عليه الصلاة والسلام وعن الكلام كله عنه، فقال: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، من كان يشك أن الله سيخذل نبيه ويخذل أوليائه يتخلى عنهم أو لا ينصرهم ولا، فليمدد بسبب. السبب عند العرب هو حبل، فليرتقوا في الأسباب، يمدد بسبب إلى السماء، السماء العلو، كل ما فوقك سماء، ثم ليقطع، يقطع يعني يختنق، يختنق، معنى يقطع ليس يقطع الحبل، لا يختنق. قال الخليل: العرب تقول قطع فلان أي اختنق. فالله عز وجل يقول يعني على شكل ضرب المثل، اللي يظن إن الله لن ينصر نبيه ولا ينصر أوليائه يأخذ حبل ويربط في العلو ويختنق به، وهذا مثل. الآن إذا أردنا أن نذكر الشيء يعني على سبيل مجرى الأمثال، نقول اضرب برأسك الجدار، أنا سأفعل هذا الشيء واللي يشك يضرب برأسه الجدار أو يشرب من البحر أو يفعل كذا، على سبيل مجرى المثل، هنا نفسه على مجرى المثل على طريقة العرب، اللي يشك أنه سينصر نبيه وأولياءه يحط الحبل ويخنق نفسه وينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هذا الكيد لن يذهب ما تغيظ، والله ماض في أمره وسينصر نبيه، حتى لو رأيتموه الآن في حال ضعف أو حال قلة لكن سينصره وسيمكنه وسيظهر هذا الدين ويبلغ ما بلغ الليل والنهار. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، الغيظ اللي عندك ما يذهب هذا الشيء، هذا فيه تمام الاحتقار لهم هم وقلب الأمر عليهم، أنك أنت افعل ما تشاء، اضرب برأسك الجدار، اشرب من البحر، اختنق، انتحر، الله سيمضي في أمره وسينصر نبيه، وهذا الدين سيظهر بعز عزيز أو بذل ذليل. وهذه الكلمة لها مفعول قوي على المؤمنين وشد الظهور وربط على القلوب، ولها مفعول قوي جدا على المخالفين، وهم يعلمون هذا الكلام من الله، هذا الكلام لا يقوله بشر، فالله يتحداهم يقول: لا تنظر الآن إلى ضعفه أو قلته، سينصر الله وسيمكنه وستأتيكم البطشة الكبرى ويأتيكم اللزام. قال: وكذلك، أي كما أنزلنا هذا القرآن وكما بينا هذا البيان، أنزلناه، الضمير أيضا على القرآن مع أنه ما تقدم لذكر، هذا من معهود العرب، الشيء الواضح يشار إليه ولو لم يتقدم له ذكر. وكذلك أنزلناه آيات بينات، دائما يوصف الله كلامه بأنه بينات، وأن اللي تأتي بالرسل دائما بينات، فمن كان على بينة من ربه، وأن الله يهدي من يريد، تقدم الكلام فيها. أما من حيث الإرادة الله عز وجل فلا شك فيها، لن يهتدي إلا من أراد الله أن يهتدي ولو تسبب لها بالأسباب كلها، وكان في ناس أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وما اهتدوا لأن الله ما أراد، وإرادته مربوطة بحكمته، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمع. إذن لن تعصى إلا بعلمك ولن تطاع إلا بعلمك ولن تعصى إلا بإذنك، ما في أحد يطيع إلا بعلمه ولا يعصيه إلا بإذنه جل وعلا، ولا أحد يهتدي ولا أحد يأخذ الهداية بيده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ختمها بماذا؟ وهو أعلم بالمهتدين، وأن الله يهدي من يريد. الوجه الآخر لها وأن الله يهدي من أراد الهداية صادقا وبحث عنها وتسبب لها وصفى ضميره، فإن الله يهدي إذا كان فيه خير فإن الله يهدي. فتكون يريد هنا ليست راجعة للخالق وإنما المخلوق، أن الله يهدي من يريد، كما قال في سورة غافر: يهدي إليه من أناب، يهدي من ينيب، هنا يهدي من يريد، من هناك غير الإرادة فعل إنابة، رجوع إلى الله، رجوع إلى الحق. يعني لا بد أن العبد يظهر حسن نية، وذلك عن طريق أنه يريد وينيب، عند ذلك يأتيه الخير من الله، اهتدوا زادهم هدى. والهداية ليست فقط الهداية للإسلام، حتى الهداية للسنة، الهداية للعلم النافع، العمل الصالح. طريق الهداية أول شيء التسليم إنها من الله، والثاني أن تظهر حسن نية، وذلك عن طريق إظهار الإرادة أنك تريد الهداية فعلا، والثاني أنك تنيب ترجع إليه، عند ذلك تهدى إن شاء الله، لأن خير الله مبذول. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا، هذه السورة عظيمة تذكر القواعد، تذكر الأشياء الكبار هذه. إن الذين آمنوا وحدوا الله عز وجل من كل الأمم، والذين هادوا يزعمون أنهم يهود، والصابئين، الصابئين هم يزعمون أنهم النبيهم يحيى بن زكريا، وأنهم يعبدون الملائكة، وعبادتهم متعلقة بالأنهار، موجودين لازالوا في العراق وفي الشام، الصابئة يسمونه، ولهم علاقة بالنجوم أيضا، الصابئة الحرانية والصابئة المندائية، كلهم موجودين، لو تبحث عنهم الآن موجودين ولهم، فهم طائفة. وبعض السلف في مسألة الجزية، بعضهم الصابئة والسامرة، بعضهم يقربهم من اليهود النصارى، وبعضهم يجعلهم أمم ثانية، لأن الله قال في سورة الأعراف: أو تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، إلا هم اليهود والنصارى فقط، هم أهل الكتاب، والصابئين والنصارى بكافة أصنافهم، والمجوس عبدة النار، والصابئة عبدة الكواكب، والذين أشركوا عبدة الأوثان. هذه الأصناف الستة الكبار اللي بني آدم، منهم صنف في الجنة وخمسة في النار، ويدخل عاد فيهم أشكال وألوان. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. شو معنى يفصل هنا؟ معنى الأول يحكم، يحكم بينهم فيما هم يختلفون، والمعنى الثاني يفصل، يميز، يميز بينهم، يجعل كل طائفة، وإذا النفوس زوجت، كل طائفة لوحدها ومع من تعبد. ولذلك قال عز وجل: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. إذن فيه فصل وفيه فصل، في فصل الحكم والقضاء، وفي فصل التمييز. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وفي الحديث: كل طائفة تذهب مع من كانت تعبد، ويتبقى هذه الأمة وفيها منافقون. إن الله على كل شيء شهيد، جل وعلا شهيد على كل شيء، وهذا أيضا فيه تعزية للمؤمنين وفيه توبيخ للمشركين، إنكم الآن تظنون أنكم ستختلطون معهم يوم القيامة، يوم القيامة سيكون في فصل بين كل الأمم. ثم قال تعالى أيضا تقوية للمؤمنين وتوبيخ الكافرين، أن المشرك هو النشاز، وأن الكون كله هو على التوحيد وعلى الخضوع وعلى الإنابة لله عز وجل، وهذا فيه تقوية، أن المؤمن وإن كان غريب لكن هو المتفق مع الكون والباقي له. وكذلك فيها ملحظ آخر، أن هذه التي سيذكر الله هي المعبودات، والمعبودات هذه هي تعبد الله جل وعلا. فالعاقل يقول: لماذا أعبد عابد؟ أعبد المعبود، كما قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهم فيهم من يعبد من في السماوات الملائكة، وفيهم من يعبد من في الأرض، وفيهم من يعبد الشمس والقمر، وفيهم من يعبد النجوم. وذكروا عن كل قبيلة من العرب لهم نجم تعبد، مثلا قريش تعبد الشعرى، في ناس تعبد المرزم، أسد تعبد عطارد، وفي ناس تميم تعبد الدبران، وفي من يعبد الثريا، وفي من يعبد، كل طائفة خذت لها نجم تعظمه وكذلك الجبال والشجر والدواب، اللي يعبد البقر واللي يعبد الشجر واللي والجبال مثل اللات، اللات ترى صخرة في الطائف، هذه الآن معبوداتكم هي نفسها تعبد الله عز وجل، فأنتم هي لا هي تبرأ منكم بهذا. ففيه من ناحية بيان أن كل من في الكون يعبد الله ويخضع ويسجد، وفيه أيضا توبيخ الكفار أنكم تعبدون الموحدين مثل هذه الشمس والقمر، وفيه بيان أن الكافر هو النشاز، هو اللي طلع من الطريق. ألم ترى أن الله يسجد له، السجود هذا سجود حقيقي، وبعضهم قال أن السجود يعني خضوع، وفي لغة العرب أنهم يسمون الخاضع ساجد، لكن هو سجود حقيقي والله أعلم به، كما قال ولكن لا تفقهون تسبيحه ولا تفقهون سجوده، مدام ظلك هذا الظل يسجد من حيث لا تشعر، كذلك هذه تسجد. من في السماوات ومن في الأرض، والشمس هذه ما تطلع لين تسجد تحت العرش وتستأذن ربها، والقمر والنجوم بأنواعها، والجبال والشجر بأنواعه، والنجم والشجر السجدان، والدواب، وكثير من الناس، وكثير من الناس. هنا الآن تبين أن الخلل جاء في بني آدم، أما البقية مستسلمين. كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذا أيضا فيه بيان أن الشرك ما في عذر، أنه إهانة من الله لأنه أهان نفسه، ومن يهن الله فما له من مكرم. وكذلك فيه تكفير تارك الصلاة، لأن الذي ما سجد هذا الآن انضم إلى من حق عليه العذاب ومن أهانه الله، مدام من هذه كلها تسجد وهذا ما يسجد، إذن من يهن الله فما له من مكرم، ما أحد يكرمه ولا فيه احتمال كرامة له، إذن حق عليه العذاب. وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. سبحان الله، في السورة هذه بيان القدرة والعلم أيضا، إن الله يفعل ما يشاء جل وعلا. ثم قال جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قيس بن عباد يروي عن علي رضي الله عنه أن قال إن هذه فينا الذين تبارزوا يوم بدر، لكن لا يعني علي رضي الله عنه أنها نزلت فيهم، هذا احتمال أنها نزلت فيهم وتكون السورة هذه فيها مكي وفيها مدني، لكن الأظهر الله أعلم أن علي يستشهد بها، يقول في مثل حالنا الثلاثة والثلاثة اللي في بدر هذه الآية. وهذا كثير من عرف الصحابة أنهم يقولون هذه الآية في كذا، يعني أنها تنطبق على هؤلاء وتنطبق على غيرهم. هذان خصمان، خصم وخصم، اختصموا في ماذا؟ في ربهم. هذول يعبدون الله وهذول يشركون بالله، هذول يدافعون عن دين الله وهذول يدافعون عن الوثنية والشرك. اختصموا في ربهم. ثم بين حال كل طائفة: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أعوذ بالله، قطعت فصلت لهم ثياب من نار. إذا كان الثوب اللي يقيك الحر والبرد والشمس، الثوب نفسه هو من نار، وفي بعض التفاسير إنه من نحاس وهو أسخن المعادن ثوبه، وفي بعض الآيات إنه من قطران وهو أيضا الزفت الحار، أعوذ بالله، وفيه إنه من الكبريت، وفيه المهم قطعت لهم ثياب من نار، وليس في الدنيا مما في الآخر الأسماء، وناركم هذه إنما هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، فهم الثياب اللي يلبسونها من نار. وأيضا غير الثياب التي من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وهو الماء المغلي شديد الحرارة، أو الزيت، أو يصب من هنا الحميم من فوق رؤوسهم، كما قال تعالى في سورة الكهف: يشوي الوجوه، الحميم هذا من يوم بس يقترب يشوي الوجه وتسقط فروة الوجه من حرارة، فكيف إذا كان يصب من فوق رؤوسه. ولذلك ذكر الله عز وجل ماذا يفعل الحميم: يصهر به ما في بطونهم والجلود، يعني منذ أن يصب قطرة واحدة من فوق الرأس جميع ما في الجوف ينصهر من شدة الحر ويخرج من دبره ثم يرجع مرة أخرى، والجلود أيضا تتسلخ وتسقط من شدة الحرارة. فإذن حميم وجحيم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد، المقامع هي مطارق، كل لماذا يقمعون بها؟ وكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، كلما اشتد عليهم غمها وهي عليهم مؤصدة ورفعهم اللهب إلى فوق، ظنوا أنهم يستطيعون أن يأخذوا نفس فتردهم المقامع من حديد. نعوذ بالله من هذا. ولذلك هذا معنى الموت على الإسلام، إن لم يكن موت على الإسلام ما في إلا هذا، والموت على الإسلام غير مضمون إلا بعصمة الله عز وجل. غير الموت على الإسلام ما في إلا هذا، ما في إلا مقامع من حديد والحميم، وهذا محتمل احتمال كبير ما تدري. فالإنسان بس يقول يا رب سلم سلم، اللي بدأ بالإسلام يتمه فقط. ولذلك محمد بن واسع حتى المسلم ما أدري، ما في إلا عفو الله عز وجل يعني، لكن عذاب المسلم وتمحيصه غير هذا. محمد بن واسع عند موته، وسنقرأ إن شاء الله بعد غد في كتاب الرجب الحجة في بيان في سلوك المحجة أو في سير الدلجة، محمد بن واسع عند موته ماذا قال لإخوانه؟ قال يا إخوتاه عليكم السلام إلى النار إلا أن يعفو الله. ما في إلا كذا. الآن أنا ذاهب إلى النار إلا في احتمال واحد، أن يعفو الله. إن عفو الله وإلا أنا ذاهب إلى النار، لأنه ما في إلا عفو الله. وقال بعض السلف ما في الدنيا إلا اثنين، وما في الآخرة إلا اثنين، ما في الدنيا إلا عصمة الله أو الهلاك، وما في الآخرة إلا عفو الله أو النار، ما في أي احتمال آخر. فأنت هذا من تمام التوحيد، أنك معلق بعفو الله. ولذلك ابن رجب في تلك الرسالة شرح حديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، وبين العمل هذا وإيش درجته، لكن أنت معلق تمام التعلق بالله عز وجل، إن شاء وإن شاء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فهنا قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، فيها غم شديد أعوذ بالله، أعيدوا فيها وقيل لهم أو هنا وذوقوا عذاب الحريق، حريق من الخارج وحريق من فوق وحريق يصهر به ما في بطونهم والجلود. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. والصنف الآخر قال عز وجل إن الله يدخل، هو اللي يدخل جل وعلا، هو اللي يتفضل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. شوف الأنهار هنا من ماء ومن لبن ومن خمر ومن عسل، وكيف الحميم مقابله، يحلون فيها من أساور من ذهب، هناك يلبسون ثياب من نار وهنا أساور من ذهب ولؤلؤا، ذهب ولؤلؤ، وبعضهم أساور من فضة كما في سورة الإنسان، ولباسهم فيها حرير، هناك لباسهم الآخرين النار، وهذا لباسهم الحرير، وكما قال ابن عباس ليس شيء إلا الأسماء فقط، لكن حرير يعني ظاهره استبرق وباطنه من السندس، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وهكذا يأتي القرآن، يأتي بالمثاني التخويف والترغيب، لأن النفس ما تعمل إلا هكذا. ثم قال وهدوا إلى الطيب من القول، يعني أصحاب الجنة هداهم الله إلى الطيب من القول، ما يتكلمون إلا بالكلام الطيب. وهدوا إلى صراط الحميد في الدنيا وفي الآخرة، وهنا سماه صراط الحميد يعني المحمود على كل حال، والحامد لهم والشاكر لهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يتوب علينا. نقف عند آيات الحج، ونسأل الله التوبة والإنابة والإقبال عليه. صلى الله أن يفقهنا في دينه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.